كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. إذا خلص لنا العارية بتعطي الحاجة للغير بمزاجك، يعني طلعتها له، هنا لا مش مزاجك، مأخوذة غصبا عنك، يبقى هنا هنسميه الايه؟ الغصب. يبقى هو في العارية الغير بياخد الحاجة بتاعتك ولكن برضاك انت اللي تعطيها ليه. الغصب بياخد برضو نفس الحاجة بس كرها، يكرهك على ذلك. يبقى هنا الغصب مناسب ان يكون بعد العارية. الغصب عبارة عن ايه التعريف بتاعه؟ هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا، يبقى هنا مش هيقول لي بقى الاستيلاء معناه ايه، يستولى على شيء، ممكن ان هو ياخد الحاجه يمسكها في ايده، هذا استيلاء. ممكن ياخد الحاجه يحطها في جيبه، ممكن الحاجه يقفل عليها باب وخلاص بقت بتاعته، ممكن ياخد الحاجه في حكم محكمه، يبقى هنا هذا استيلاء. كل حاجه بحسب العرف اللي جاري في مثلها، بوضع اليد ياخدها بحكم، ياخد بشيء، يبقى هنا استولى على حق الغير، اكره الغير على ذلك واخذ منه هذا الحق. يبقى هو الاستيلاء عرفا على حق الغير. طيب ممكن يستولي عرفا على حق الغير بس بحق ان هو يرفع عليه قضيه ان فلان استلف مني مالا وهذا المال ما ردوش اليه، انا عايز ما عندوش مال، صار مفلسا، المحكمه باعت الحاجه بتاعته وكان هو المشتري، فاستولى على حق الغير الان عدوانا وليس عدوانا. لا مش معتدي، لان بياخد حقه، بياخد حقه. يبقى هنا التعريف ان يستولي هذا الانسان المغتصب على حق الغير، هذا الاستيلاء بحسب العرف. يستولى عليه ازاي؟ ان اخذ الحاجه ومشى بها، حط على الحاجه قفل واخذها، اخذها بحكم محكمه، يبقى استيلاء عرفة على حق الغير عدوانا، عدوان يبقى متعدي فيها. الغصب محرم بالكتاب والسنه والاجماع. الغصب هنا اخذ حق الغير، ممكن يكون غصبا زي ما انتم سامعين كده، ممكن يكون سرقه، يسرق ما اخذ المال الغير برضه، ممكن يكون اختلاسا، فهنا صور كلها اخذ مال الغير، ولكن بحسب الصوره بتاخذ الاسم بتاعها وبتاخذ الحكم الشرعي اللي فيها. فنقول السرقه اخذ مال الغير، بس علشان تبقى سرقه ويبقى فيها الحكم الشرعي قطع يد السارق لابد ان تولد شروط هذه السرقه. اخذ مال الغير على سبيل الخفيه، يبقى هنا اخذه على وجه الخفاء من حرز، يبقى هذا الايه؟ السرقه، سرقها. الاختلاس هو اخذ مال الغير ايضا على سبيل الخفيه ايضا، ولكن ليس من حرز، مش من حرز، مال ظاهر قدامه فمد ايده خد حاجه وما شابها، يبقى هنا مال ليس في حرز، مال ظاهر اخذ، هذا اختلاس. قد ينتهب، قد ينتهب الشيء. النهبه حاجه لقاها قدامه ما هياش في حرز ولا غيره، خدها وطلع يجري، انتهبها. الاغتصاب حط ايده عليها واكرهك وما قدرتش انك تعمل معه شيئا، فهذا الاغتصاب. يبقى الغصب استيلاء، يستولي بقوه على مال الغير عدوانا. هذا الغصب محرم بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث حديث طويل رواه مسلم، واجمعوا على تحريمه في الجمله وانما اختلفوا في فروع منه. اجمعوا على تحريمه، يعني الاغتصاب الاستيلاء على مال الغير هذا حرام، هذا حرام. لما يقول اجمعوا على تحريمه في الجمله يبقى في خلاف في ايه؟ في الفروع، في بعض الفروع في خلاف. وهنا هنقول الاغتصاب، معقول الاغتصاب هيكون في خلاف؟ الاغتصاب كله حرام. يقول لك لا، الممكن تكون الصوره اغتصاب بس حقيقتها مش اغتصاب، ده انا باخد مالي انا، اللي هي سميها مساله ايه؟ الظفر، مساله الظفر عند الشافعيه يسمونها كده، ان يكون انسان اخذ مالي وبعدين انا ما اعرفش اخذ منه الا بالعافيه، بالعافيه اخذ منه هذا الشيء، فالصوره صوره اني بغتصب ولكن الحقيقه اني بستخلص مالي من هذا الانسان. يلزم الغاصب رد ما غصبه، يلزم الغاصب رد ما غصبه، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأن حديث ضعيف. وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ولا جادا، هو نهى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن أخذ مال الغير بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز لك هذا النهي، مقتضى أنه لا يحل لك ذلك، إذا كان لا يحل فالواجب أن ترده لصاحبه ثانيا. يبقى الحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، حديث عظيم يعلمنا أدبا عظيما، أنه لا يجوز لك أن تروع مسلما، ما تروعش، ما تفجعش حد، ما تفزعش إنسانا، لا يجوز لك. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، طب لا يأخذ متاع أن تأخذ متاع الغير، أخذ أموال الكفار لا يكون إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في القتال في المواجهة مع الكفار، يبقى هنا يؤخذ بالغلبة بقوة السيف باستيلاء المسلمين على الكفار، لكن إنه إنسان يغتصب أو يسرق أو يختلس هذا لا يحل في دين الله عز وجل. وذكرنا لكم قبل ذلك قصة المغيرة رضي الله عنه لما ذهب إلى النجاشي وهو أخذ هدية ومن معه مجموعة من القرشيين أخذوا هدايا، فلما خرجوا من عند النجاشي كأنه غار من هؤلاء وحسدهم أخذوا أكثر منه فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقبل منه المال، قال أما الإسلام فنقبله منك أما المال فلا، هذا مال أخذ على وجه محرم فلا يلزمنا أن نأخذ هذا المال. الحديث هنا يقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، متاع أخيه الهزار اللي بيعمله بعض الناس كان برضو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل، إن رجل استخبى لأخوه وأخذ العصاية بتاعته من وراه دوخوا عليها شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ونهاهم عن ذلك لا بجد ولا بهزار، ما تمدش إيدك على حاجة الغير. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه المتاع قل أو كثرة لا لاعبا ولا جادا، ما قلش بهزر معاه، لا ما تمدش إيدك على حاجة الغير، لا هزار ولا بجد. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، فليردها، اللي مد إيده على عصاية أخيه فيرجع لأخيه العصا مرة ثانية ويتوب لله عز وجل من ذلك، ما يجوز هذا الشيء. نلاقي أحيانا بعض الناس يحبوا يهزروا بهذا الشيء، لكن أخبي الحاجة بتاعته دوخوا عليها شوي، يوم يخبي الحاجة وصاحبنا يدوخ عليها. أذكر مرة فرح من الأفراح والعريس غلبان قاعد في الفرح وأين يمشي بعض أصحابه خبوا الحذاء بتاعه لدوخوا العريس شوي، أقول لي بالله عليك ينفع هذا الشيء؟ العريس اللي مفروض يوم فرحه أن الكل يكون معه يهنؤونه ويدعون له ويعينونه في هذا الأمر، ولكن يهزر معه ويبلغ الهزار هذا الشيء، هذا لا يحل، هذا لا يحل. يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أي بزيادته، أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، فرضنا أنه اغتصب من إنسان بقرة، هذه البقرة كانت حاملا قعدت عنده شوية وبعدين ولدت عنده والآن عايز يتوب، رجع البقرة مع ابنها، رجعها هي وولدها لصاحبها، سواء كانت هذه الزيادة زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، لأنها من نماء مال هذا الإنسان المعصوب وهو لمالكه فلازمه رده كالأصل، ولو غارم رده أو رده أضعاف قيمته، الصواب أن يقول لو غارم في رده، في رده يعني لو حيغرم هذا في الرد أضعاف القيمة، أضعاف القيمة. هنا التأديب، الشريعة تؤدب الإنسان المغتصب اللي بيغصب مال الغير تأديب عظيم جدا. يقول لنا كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاد في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبقه، يبقى هنا تأديب الإنسان. شوف واحد اغتصب من الآخر خشبة وبعدين بنى عليها بيت على هذه الخشبة، صاحب الخشبة عايز الخشبة بتاعته، عايز الخشبة، طب خد تمنها، لا عايز الخشبة اللي انت خدتها، هد البيت بتاعك وطلع الخشبة نفسها. هنا شو يقولك لو غرم على هذا الشيء أضعاف القيمة، تأديب له، تأديب إنك أخذت شيء مش بتاعك. لما إنسان يغتصب أرض من إنسان وبني عليها عمارة وبعد روح اخبط دماغك في الحيط، لف في المحاكم مش هتعرف تاخد حاجة، ويوم ما تكسب هيبقى هتدفع لك ثمن الأرض، هنا لما يجي بقى الحكم الشرعي ان لا تتهد العمارة كلها وياخد الحاجة بتاعته، يخاف الإنسان ان ياخد أرض الغير، هياخد أرض الغير ويدفع فلوس فيها ويبني عمارة وبعدين يجي الحكم إزالة العمارة وترجع لصاحبها، يبقى ده الحكم الإسلامي الصحيح اللي في هذا الشيء، ان يرد الشيء لصاحبه، ما يتقالش خلاص ما هتكلف عليه فلوس ودفع وبنى عمارة كلفته مليون والأرض بتاعتك ثمنها 100,000 ولا 200,000، يهد المليون ويرجع 100,000 لصاحبها مرة ثانية إلا أن يرضى صاحبه، إلا أن يرضى. فتقوم الشريعة تعزز الإنسان المظلوم، أنت مظلوم خد حقك كاملا، خد حقك من هذا الإنسان، إذا رضي المظلوم ولا خلاص راضي تحسب له الأرض ويديني تمنها خلاص حاجة بتاعته، ما رضيش المظلوم خلاص يتهد الحاجة بتاعت هذا الظالم ولو كلفته ماله كله ويرجع لك الأرض سليمة زي ما خدها سليم، يشيل كل اللي حطه فيها ويرجع لك كما أخذها سليم، هذا حكمه شرع ربنا سبحانه. يقول إن سمر بالمسامير المعصوبة بابا قلعها وردها، يبقى الأمر أنه الغاصب يؤدب، يؤدب بهذا، ما هو سهل نقول له الغاصب اشتري له مسامير مكان اللي انت خدتها سهلة، لكن هل ده حيمنعه؟ هل المسامير خدت منك مسامير بجنيه واشتريت لك مسامير بجنيه بس غصتك وخدت حاجة، لكن تيجي الشريعة تقول لا ده احنا هنحكم المظلوم فيك، ها عايز ايه ايها المظلوم؟ عايز لك عايز المسامير بتاعته اللي دقها يطلعها زي ما كان ترجع حاله كما اخذتها من هذا الانسان، يبقى فيها تشديد وتأديب لهذا الانسان، يبقى يؤدب بذلك. ان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجره، لو فرضنا ان هذا الغاصب اغتصب ارضا من صاحبها وبعدين راح زرعها قمح او شعير او حاجه لغاية ما صاحبها عرف ياخد حكم من المحكمة أن يسترد الأرض بتاعته. طيب هذا الذي زرعها يقول إذا كان زرع هذه الأرض وبعدين لم هذا الزرع انتهى الأمر، يبقى حدفع لهذا الغاصب الأجرة بتاعة الوقت اللي زرع فيه الأرض هذه، الأجرة بتاعتها تساوي قد إيه؟ تساوي كذا. طبعا الكلام بتاعنا هنا عن الغرامة المالية اللي حيغرمها هذا الإنسان، أما الحكم في تعزيره هذا حكم آخر، يبقى راجع للحاكم أنه يعزر هذا الإنسان ليس بالقطع، لا تقطع اليد في هذا الغصب، إنما من حقه أنه يحكم عليه بالسجن، يسجن سنة يسجن سنين بهذا الشيء يمس فيها ذلك، لأن الغصب ليس سرقة، ليس حد السرقة مولودا في الغصب، السرقة جعل فيها الحد قطع اليد لأن السارق يأخذ مال الغير على سبيل الخفية على سبيل الاختفاء، من حيجيبه ده اللي بيستخبى لغاية ما يفتح الحفظ ياخد اللي فيه، بخلاف الغاصب، الغاصب بالعافية بياخد الشيء، ومش كل إنسان بياخد الحاجة بعافية بيعرف ياخدها، لا ده ممكن يجي يستولى على الحاجة بالعافية يطلع له 100 واحد من الناس يضربوه ويعملوه ويمنعوه من هذا الشيء، فيوجد في الناس من الحمية من الاندفاع من الحب للدفاع عن المظلوم اللي يجعلهم يمنعون المغتصب، مش كل إنسان حيعمل نفسه أنه يغتصب الشيء وياخذ والناس حتسكت، لا. فلذلك هنا بيكون فيها العقوبة ليس بقطع اليد، ليس بقطع اليد، قطع اليد يكون في السرقة اللي هي جريمة ما تتشافش، الحرام يستخفي يستخفي لغاية ما ياخذ يفتح حرزه ياخذ الحاجة، ده المرة دي سرق وبعدين دفعنا الثمن وسجلناه شهر أو شهرين ويرجع تاني يسرق، مش هيخلص من هذا، لا تقطع إيده أحسن، تقطع إيده وهنا يكون عبرة لغيره وهو لا يقع في هذا الشيء مرة ثانية، إن وقع فيها تقطعت رجله بعد كده، لكن الغاصب، الغاصب سيجد من يمنعه، المنتهب سيجد من يمنعه إلا في النادر، إلا في النادر، فعلى ذلك لن تقطع اليد لا في الغصب ولا في الانتهاب ولا في الاختلاس، مش هتقطع اليد، لكن تقطع اليد في السرقة وتقطع في قطع الطريق، قاطع الطريق إنسان واقف بسكينة على الطريق أي حد يعدي يأخذ فلوسه ويمنعه، هذا يحاربون الله ورسوله سبحان الله تبارك وتعالى، وصلى الله على رسوله، فإن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، إنما جزاء هؤلاء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى لما ازدادت الجريمة بتاعتهم قطع طريق، لا ده لازم يتأدبوا بشيء يكون تأديبا لهم ولغيرهم، ويخاف الناس يقعوا في هذا الشيء. إذا قطع الطريق الشريعة خيرت الحاكم القاضي يقضي في أنه تتقطع إيد ورجل من خلاف له يفعل ذلك، أنه يعدم هذا الإنسان له ذلك، يصلبه لغاية ما يموت حط على شجرة ولا على شيء يراه الناس يقوموا يتأدبوا ويخافوا يعملوا كمثل. يبقى هنا كلما كانت الجريمة يجد الجاني من يعينه عليها ويروع الناس ويخوفهم كانت العقوبة أشد. كلما كان فيها استخفاء كان فيها عقوبة من عقوبات. كلما كان الجريمة أمام الناس ويوجد من يدفعه يبقى هنا مش هتوصل للقطع للأعضاء فيها، وإنما تكون بالتعزير الذي يراه الحاكم من سجن الإنسان أو جلد الإنسان ونحو ذلك مما سنذكره في كتاب الجنايات والحدود. نرجع تاني هنا يقول لنا إن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. طيب لكن هنا خلاص هيدفع الأجرة وغصبت الأرض سنة وانتهى؟ لا، الحاكم هنا يعزر هذا الإنسان بسجن أو بما يراه تأديبا لمثله. قال لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. طبعا واضح الفرق بين الزرع والغرس. الزرع هيكون في النبات، الغرس هيكون في الأشجار والنخيل. ده إذا كان المغتصب زرع الأرض وانتفع بها وبعد كده لما الحصاد وسابها لصاحبها، يبقى فيها إنه حيغرم أجرة هذه الأرض خلال الفترة اللي اغتصبها فيها زائد ما يفعله به الحاكم من تعزير أو من عقوبة. قبل الحصاد ده قبل ما يحصد زرع وما حصدش ده حكم لهذا المظلوم إنه يسترد الأرض بتاعته والزرع موجود فيها الآن. قال يخير بين تركه بأجرته صاحب الأرض، إما أنه هو يرضى أنه طيب هخليه قاعد فيها لغاية آخر السنة ويجمع الحصاد ويدفع لي أجرة هذه الأرض، ده شيء. أو أنه يملكه بنفقته. يملكه بنفقته، إيه النفقة بتاعته؟ قال لنا هي مثل البذر وعوض لواحقه. وعوض لواحقه يعني هذا الذي اغتصب هذه الأرض حط فيها بذور، البذور قيمتها قد ايه؟ قيمتها كذا، او فيها مثل، خد بذور زي اللي انت حطتها في الأرض. طيب صرف عليها سماد وما عرفش ايه قد ايه، يبقى قيمة ما انفق فيها ليس بيعا، ما بيشتريش منه، لا تكاليف فقط الا انفقها عليها وهو ياخذ هذا الزرع يتملكه. لحديث رافع بن خديج وده حديث صحيح، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم، سواء إن الزارع هذا اغتصب الأرض وزرعها أو إنه ظن أنها ليس لها ملاك، أرض فاضية ما حدش يملكها راح زارع فيها، يبقى هنا أصحابها طلعوا لا خلي أنت صرفت عليها بيخد اللي أنت صرفته. طب أمال ليه ما قالش يشيل الزرع ده، ما يشيل الزرع اللي حط، خد زرعك اللي أنت حطه الآن سلمني الأرض فاضية. هنا الشريعة تنظر نظرة أخرى، أن الزرع هذا فيه فائدة للناس، فيه فائدة للحيوان، فيه فائدة للطيور، يبقى هنا الزرع ما تجيش شريعة تخريب الزرع، كون أقول له لم الزرع في هذا الوقت يبقى اخرب هذا الزرع، لا سيب الزرع الغاية ما ينتهي الوقت بتاعه ويحصد فينتفع به الناس والدواب والحيوان والطيور ينتفعون بذلك. يبقى أنت مخير إما أنك تتملك هذا الزرع وتدفعله النفقة فقط، مش المكسب ولا التعب ان هو تعب فيه، لا النفقة التي انفقها عليه، او ان انت تؤدر له الارض خلال هذه الفترة من ساعة ما اغتصبها وزرعها لغاية اخر الموسم بالتمن اللي يرضيك. قال احمد انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. انما اذهب الى هذا الحكم ايه؟ هذا استحسانا او في مذهب الإمام احمد استحسانا، يبقى الاستحسان هتلاقي الحنابلة ما بيقولوش الاستحسان، في استحسان عند الحنابلة، يبقى هنا نقول الاستحسان قصد بايه الامام احمد هنا؟ قصد بايه؟ الحديث، الحديث انه الاصل ان الانسان اللي بيغتصب حاجه يطلع بره هذا المكان اللي فيه، لكن الحديث ما قالش يطلع بره، قال لك انت مخير بين كذا وكذا، من احنا هاخد بهذا الحديث. يبقى هنا كانه الاستحسان الذي قصده هو عمل بالنص، العمل بايه؟ بالنص. يبقى قبل ما نقول الاستحسان لا يجوز يبقى الاول نشوف ايه معنى الاستحسان الذي يقصده الامام حين يذكره. قال لأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يزل إتلاف. إن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه. أشوف هنا إنسان اغتصب أرضا وراح غرس فيها، غرس يعني حط فيها إيه؟ حط فيها إيه؟ شجر من الزرع، مش زرع خلاص عدى الحكم بتاعه، لكن الغرس هنا غرس أشجارا، ممكن الشجرة تتشال بحالها، تتشال بحالها وتتزرع في مكان تاني، يبقى يلزم بإزالة هذا الغرس الذي وضع، ألزم بقلع غرسه. كذلك إذا بنى في الأرض ملزم بإزالة هذا البناء وتسوية الأرض كما كانت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ليس لإيه؟ لعرق، مش لعرق، مش لعرق، ليس لعرق. كأنه وصف جذع النخلة اللي محطوط بصفة صاحبه، صاحبه كان ظالما، فكأن الجذع ظالم، وصف صاحبه فيه. ليس لعرق، هو جذع النخلة يعني، ظالم حق. لحديث صحيح. حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض، يعني هو شريك واغتصب الجزء بتاع صاحبه وبنى عليه أو كذا، يؤمر بإزالة ذلك إذا فعل بغير إذن الشريك. قد يكون الغصب أن اثنين اشتريا أرضا وبعدين واحد من الاثنين حط إيده عليه وراح باني عمارة لنفسه فيها، يبقى هنا الآخر من حقه أنه يطلب إزالة هذا الشيء. أنا مش شاريه عشان أعملها عمارة، أنا عايز الجزء بتاعي من الأرض عشان أعمله حاجة تانية، يبقى ملزم هذا أنه يسلم الجزء بتاعه فارغا، إلا أن يرضى الأول بالمقاسمة في ذلك. الحديث بقية المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.